إذا كانت مخالفة للشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا. وجاء في الحديث الصحيح: إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذن هذا هو الأصل، الأصل أن يكون الشرط صحيحا وأن يكون لازما. ونتكلم عن الشروط الصحيحة أولا، فقال: وهي، يعني الشروط في النكاح، قسمان: قسم صحيح لازم للزوج، لا بد أن يكون الشرط مذكورا في العقد أو متفقا عليه قبل العقد، أما ما كان بعد العقد فإنه لا يعد شرطا في النكاح. إذا من شروط اعتبار الشرط أن يكون في العقد أو قبله، أما ما كان بعده فإنه لا يعتبر. الصحيح يكون لازما بحيث يجب الوفاء به أو يترتب عليه الفسخ، هذا من مواطن الخلاف. فهمتم المسألة؟ لو قدر أن المرأة مثلا اشترطت ألا يتزوج عليها الزوج، وقلنا الأصل في الشروط الصحة، فإذا تزوج الزوج هل يكون آثما؟ قل: خالف الشرط. الأظهر أنه يأثم، بعض الفقهاء يقول لا يأثم لكن يحق للمرأة الفسخ، بعضهم قال لا يأثم، يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حديث المسلمون على شروطهم. مثل المؤلف للشروط بما يأتي: زيادة المهر، أو أن يكون المهر بنقد معين، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، هذه كلها شروط صحيحة لازمة. أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، أو أن لها الحق في إرضاع ولدها الذي كان من الزوج السابق، كل هذه شروط صحيحة، يجب الوفاء بهذه الشروط، لأن المرأة لم ترضى بالدخول في عقد النكاح إلا بأداء هذه الأعمال، فوجب أداؤها، ويأثم الزوج إذا لم يقم بها، وإذا لم يقم بها حق للزوجة طلب الفسخ. قال المؤلف: أو يطلق ضرتها، أي تشترط المرأة على الزوج تطليق الزوجة الأولى. فالحنابلة يرون أن هذا شرط صحيح، قالوا: لأن المرأة لها قصد صحيح في هذا الأمر، فيدخل في عموم النصوص الدالة على صحة الشروط. وجمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة، أن هذا شرط باطل، استدلوا على ذلك بما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، حديث متفق عليه، والأصل في النهي يدل على التحريم ويدل على الفساد، لذلك فإن الصحيح هو مذهب الجمهور من عدم صحة هذا الشرط لمخالفته الحديث. ماذا يترتب على عدم القيام بالشروط الصحيحة؟ قال: متى لم يفي بما شرط عليه كان لها الحق في الفسخ، وكان ذلك على التراخي، لأن هذا من مقتضى ثبوت الشرط وصحته أن يثبت لها حق الفسخ. قوله على التراخي لأن حقها مستمر، فما دام أنها تحتاج إلى القيام بذلك الشرط ويحقق لها قصدا صحيحا جاز لها أن تطلب الفسخ. قد لا يفي لها في الزمان الأول فترجو أن يفي لها في الزمان الثاني، فمن ثم كان حق طلبها للفسخ على التراخي. متى يسقط حقها في الفسخ؟ إذا تنازلت عن الشرط، قالت: أنا أتنازل عن شرطي، أو مكنت الزوج مع علمها بأن الزوج لم يقم بذلك الشرط وأن التمكين يؤثر على صحة على استمرار حقها في الفسخ. من يأتي لنا بأمثلة لشروط يشترطها الناس؟ يشترطون مثلا أن لها الحق في إتمام الدراسة، يشترطون في أن لها الحق في حضانة أولادها، يشترطون البقاء في العمل، يشترطون أن تكون في بيت مستقل. ها؟ جابه قبل شوي. هذا شرط صحيح ألا يتزوج عليها، بخلاف ما إذا اشترط أن يطلق الأولى، يقول الصواب أن هذا مخالف الحديث. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني من الشروط الفاسدة وقسمه إلى قسمين: شروط تبطل عقد النكاح، وشروط فاسدة في نفسها لكنها لا تبطل العقد. فالشروط التي تبطل العقد تتعلق بذات العقد من جهة مقصوده أو من جهة غايته، وهو 4 أنواع. النوع الأول نكاح الشغار، يسمى نكاح البدل، كما لو قال: أزوجك أختي وتزوجني أختك، هذا شو يسمى؟ نكاح الشغار. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ما العلة في النهي عن نكاح الشغار؟ للعلماء أقوال: القول الأول عدم وجود المهر، فإذا سمي المهر صححوا العقد. والقول الثاني عدم وجود الرضا. القول الثالث جعل البضع جزءا من المهر من مهر الأخرى. ويترتب على ذلك أنه لو سمي المهر لكل واحد منهما على الاستقلال صح على القول الأول دون القول الأخير، ولعل القول الأخير أرجح الأقوال، وهو أن العلة جعل البضع جزءا من المهر، الاستعاضة عن البضع بأمر آخر. لو دفع المهر ولم يزوجه الأولى إلا من أجل أن يحصل على الثاني، لو سمي لكل واحد منهما مهر قد يكون ذلك حيلة، وقد يكون هذا ليس تمام المهر، ما زوجه إلا من أجل أنه سيزوجه. قال في تفسير نكاح الشغار: وهو أن يزوجه موليته من أخته أو ابنته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. إذا كان لا مهر بينهما فلا إشكال في فساده. أو يجعل الحنفية يقولون الأول هذا فاسد وليس بباطل، ويرتبون عليه أنه يمكن تصحيحه بتسمية المهر، وجمهور يجعلونه فاسدا باطلا. قال: أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. جاء في الحديث أن رجلين تناكحا فيما بينهما، كل واحد نكح ابنة الآخر وجعل بينهما صداقا، فكتب معاوية يأمر بالتفريق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه ربط عقد بعقد، ربط عقد بعقد. النوع الثاني من أنواع الأنكحة الفاسدة نكاح التحليل، بأن يتزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا ليجعلها حلالا لزوجها الأول، لا ينكحها نكاح رغبة، وهو نكاح باطل حرام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعن المحلل والمحلل له. مرات في نكاح التحليل يكون بنية من الزوج الأول، يقول هذا لا يؤثر، لا يؤثر الزوج الأول، لأن الزوج الأول لا علاقة له بالزوج الثاني، طلق زوجة الثلاثا فقال لشخص تزوجها، والزوج الثاني ينكحها نكاح رغبة، والزوج الأول يؤمل أن يأخذها مدة ثم يطلقها فتعود إليه. فنقول تأثير نية الزوج، فنقول نية الزوج الأول لا أثر لها، لأنها ليست، لا علاقة لها بالعقد، لا علاقة لها بالمتعاقدين. أما نية الزوج الثاني هذه مؤثرة، لأن ما نوى أن يتزوجها إلا ليحللها للأول، فحينئذ يكون النكاح تحليل، ليس بنكاح رغبة، وقد قال ابن عمر: عمن كان كذلك كنا لا نعده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفاحا. طيب، عندنا المسألة الثالثة: إذا كانت النية من الزوجة ليست من الزوج الأول ولا من الزوج الثاني، الثاني نكح نكاح رغبة والأول لم يقصد شيئا ولم يدري، والزوجة هي التي تزوجت بهذا الشخص وأرادت أن يطلقها من أجل أن يحلها للأول، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بأنه نكاح تحليل لا تحل به للزوج الأول، وورد ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقالوا لأن المرأة هي جزء من العقد فأثرت نيتها، وقال طائفة لا يعد نكاح تحليل، قالوا لأن الفرقة بيد الزوج، ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وعلى جميع القولين الزوجة آثمة ولا يحل لها أن تسعى إلى فرقة بعد هذا الزواج. ولعل أظهر القولين هو القول بعدم تأثير نية الزوجة على صحة العقد مع إثمها، لأن الزوجة لا تباشر العقد. تم والخلع يعني النكاح صحيح، لكنها لا تحل به للزوج الأول. النكاح نكاح الزوج الثاني صحيح، لكن لما قصدت هي بهذا النكاح التحلل للأول قلنا لا تحل به للأول، معاملة لي لها بنقيض قصدها الفاسد. تم صحة العقد، هل يجوز للزوج الثاني أن يطأ، أن يجلس، أن يثبت به نسب إلى غير ذلك؟ هل يلحقه تأثيم؟ النوع الثالث من أنواع الأنكحة الفاسدة نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت، بحيث إذا انتهى الوقت انقطع النكاح. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة في يوم خيبر ويوم فتح مكة. قد ورد عن ابن عباس أنه كان يحله، لكنه لما رجع في ذلك وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن فتواه. وقد اتفق الأئمة الأربعة، وهو قول فقهاء التابعين، على تحريم نكاح المتعة، والرافضة يجيزونه ويرون أن عمر هو الذي نهى عنه بحديث إنما نهى عن المتعة عمر. لكن هذا الخبر يراد به متعة الحج، فعمر نهى عن التمتع في الحج، أما متعة النكاح فنهي عمر ليس على سبيل الابتداء، بل هو نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. عندنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا نوى الفرقة بقلبه، تزوجها بنية طلاقها. ومن أمثلته المسافر الذي يتزوج امرأة وينوي أنه عندما يعود يطلق المرأة، قد اختلف العلماء في هذا النوع من الأنكحة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا نكاح باطل لمشابهته للمتعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن النكاح صحيح لأن كل زوج يقول إذا لم تصلح لي المرأة طلقتها، والقول الثالث في المسألة بأن العقد صحيح لاستكماله الشروط مع إثم الزوج بسبب النية، والنية أمر خارج عن العقد، لأن نيته تضمن أمر غش، ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال في المسألة. النوع الرابع من أنواع الأنكحة الفاسدة تعليق النكاح على أمر مستقبل، فما لو قال زوجتك ابنتي ابتداء من رمضان أو في رمضان وهم في شعبان، ومثل له بما لو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، ومثل ما لو قال زوجتك إن قدم زيد، هذا أمر مستقبل. فالمذهب على أن هذا العقد عقد باطل، لأن الأصل في عقود الأنكحة الجزم فيها وإيقاعها في الحال. هناك رواية في مذهب أحمد قل بصحة العقد، ومن صحح هذا العقد اختلفوا، منهم من أوقعه في الحال ومنهم من صحح التعليق. عندنا للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: ظاهر المذهب أن النكاح باطل وأن العقد لم ينعقد، القول الثاني أن العقد صحيح وينعقد في الحال ونلغي الشرط لأنه شرط فاسد، والثالث تصحيح العقد وتصحيح التعليق. وتقدم مثل هذه المسألة في باب البيوع، الشروط في البيوع، وكثير من أهل العلم يقيس هذا الباب على ذلك الباب. في المذهب أن عقود البيع لا تصح معلقة على أمر مستقبل، وذكرنا هناك ترجيح خلاف هذا القول. قال المؤلف الثاني أي النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، الشروط التي تبطل في نفسها لكنها لا تبطل العقد، وهذه الشروط هي الشروط المنافية لأحكام العقد وآثاره. كل شرط ينافي أثر العقد يكون شرطا فاسدا. ومن أمثلته لو اشترط ألا مهر لها، قل من أثر عقد النكاح ومن مقتضى عقد النكاح أن يثبت فيه المهر، والمهر حق للزوجة، ومن ثم نقول هذا الشرط شرط فاسد لمنافاته لمقتضى العقد وأثر العقد ولإلغاء شيء من حقوق الزوجين، ومن ثم نقول هذا الشرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. كيف يمكن تصحيحه؟ نلغي الشرط ونثبت مهر المثل. هكذا لو اشترط أن لا نفقة لها، هذا شرط فاسد. لكن لو قدر أنها طالبت بالنفقة بعد ذلك وجب عليه أن ينفق بعد المطالبة، تزوجها على أن لا نفقة لها وبعد سنة طالبت بالنفقة، فحينئذ نقول هذا الشرط فاسد نلغيه. المدة الماضية نقول رضيت بإسقاط النفقة فتسقط، المدة الآتية نثبت حق المرأة في النفقة فيما يأتي. هكذا لو أسقطت ليلتها، تزوج زوجة ثانية قالت أنا شرط عليها أن لا ليلة لها، نقول إثبات الليلة هذا من آثار عقد النكاح، هذا الشرط فاسد. لكن لو لم تطالبه إلا بعد 6 أشهر فلا تقضي ما مضى، وإنما تستأنف القسمة فيما يأتي، لأن حقها السابق أسقطته برضاها، حقها فيما يأتي باقي. أو اشترط عليها أنه إذا حصلت فرقة فإنه يأخذ النفقة السابقة، يقول هذا شرط فاسد لأنه يخالف آثار عقد النكاح، يصح العقد ولكن نبطل الشرط. ثم ذكر فصلا في مسائل متعلقة بالشروط إذا تخلفت، قال إن شرطها، الآن نتكلم عن شروط الزوج. إن شرطها مسلمة فبانت كتابية فحينئذ يثبت له الخيار، لأن صفة الإسلام صفة يقصدها الأزواج. فإن فسخ قبل الدخول فحينئذ لا مهر لها، أما إذا لم يكن الفسخ إلا بعد الدخول فإن المرأة تأخذ المهر كاملا، ويرجع هو على من غره والتزم له بأنها مسلمة فيطالبه بالمهر الذي دفعه للمرأة. ومثل هذا ما لو شرطها بكرا فبانت ثيبا، حكم نقول له الخيار، فإن كان قبل الدخول كان الفسق قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول يدفع لها المهر ويرجع على من غره. أو شرطها جميلة فبانت ليست كذلك، أو نسيبة، أو شرط نفي عيب، كما لو قال ليس في أقدامها ميلان. لكن لو قدر أنه اشترط شرطا أقل فبانت أحسن مما اشترط، لو قال اشترط ألا تكون دميمة فبانت جميلة جمالا باهرا، فنقول حينئذ ليس له خيار لأنها جاءت بأحسن مما اشترط. وهكذا لو اشترط أن تكون كتابية فبانت مسلمة، مسلمة أعلى ليس له حق الفسخ، لو اشترطها ثيبا فبانت بكرا نقول هذا أعلى، بالتالي لا خيار له في الفسخ. قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان مملوكا فيثبت لها الخيار، متى هذا؟ إذا كانت المرأة ممن يحق لها نكاح المماليك، كما لو كانت مملوكة، ففي هذه الحال لها حق الخيار. هكذا لو اشترطت المرأة في الرجل صفة فبان أنه لا توجد فيه هذه الصفة، وإن شرطت فيه الصفة فبان أقل، فلا فسخ لها. هكذا المذهب، واستدلوا على ذلك بأن الأصل ثبوت عقد النكاح ومضيه، والأصل أنها لا تتزوج إلا بعد علمها بالزوج. والقول الثاني بأنها إذا شرطت فيه صفة فلم تكن فيه كان لها حق الفسخ، ولعل هذا القول أظهر. ثم تكلم عن مسألة وهي ما إذا تزوج مملوك أمة، ثم بعد ذلك عتقت الأمة الزوجة وأصبحت حرة، فيحق لها الخيار، فتخير بين إمضاء عقد النكاح وإبقائه وبين الفسخ، ولا نحتاج حينئذ إلى قضاء القاضي. وقد ورد أن بريرة لما عتقت وكانت تحت مغيث خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فسخ النكاح، فكان مغيث يمشي في سكك المدينة يبكي عليها، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بريرة يشفع لها، يشفع لمغيث عندها، فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت فلا حاجة لي فيه إذن. هذا إذا كان الزوج مملوكا. طب لو قدر أن الزوج كان حرا فهل يحق للمرأة حق الخيار أو لا؟ لو تزوج حر أمة لعدم الطول وخوف العنت فعتقت الأمة، فهل لها خيار حينئذ أو لا؟ قال طائفة لها الخيار، لأنه قد روى الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا. نعم. والصواب والقول الثاني أن الأمة تحت حر إذا عتقت فليس لها الخيار، وذلك لأن الأصل بقاء النكاح ومضيه. حديث بريرة اختلف الرواة فيه، فبعضهم قال بأن زوجها كان مملوكا، حديث ورد من طريق عائشة، وقد روى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد عنها أنه كان مملوكا، وروى الأسود بن يزيد أنه كان حرا، فأيهم يقدم؟ قاسم بن محمد يروي عن عمته فهو يشاهدها ويدخل عليها، وعروة بن الزبير يروي عن خالته فهو يشاهدها ويدخل عليها، بينما الأسود بن يزيد لا يدخل عليها، فتقدم رواية عروة والقاسم على روايته. ثم قد ورد عن ابن عباس أنه التصريح بأنه مملوك، ولذلك نقول هذا الحكم في التخيير إنما يختص بإيش؟ بالمملوكة تحت المملوك إذا عتقت، وأما المملوكة تحت الحر هذه لا تدخل معنا. بعد العقد إن اختارت الفسخ فسخ النكاح. بعد عتق الزوجة المملوكة وهي تحت مملوك، إن اختارت العتق، إن اختارت البقاء بالزوجية فقد تحته، وإن اختارت الفسخ فلها الحق في ذلك وحينئذ نفسخ. لكن لو قدر أنها مكنته من وطئها فحينئذ نقول ألغت، كأنها ألغت حقها في الخيار. ومثله ما لو مكنته من مباشرتها أو مكنته من قبلتها. قد ورد في حديث لا خيار لك إن قرب منك، لكن الحديث في السنن بسند فيه ضعف. وقد ورد مثل ذلك عن ابن عمر وطائفة من الصحابة وحكي الاتفاق عليه. لو عتقت المرأة وهي تحت مملوك فعلم الزوج فذهب إليها فوطئها بعد العتق وبعد علمه قبل علمها، فلما علمت بالعتق قالت أريد الفسخ، قال قد وطأتك بعد عتقك، فهل يبطل حق الفسخ أو لا؟ المذهب أنه يبطل حق الفسخ. قد ورد ذلك عن ابن عمر. والقول الثاني بأنه لا يبطل حقها من الفسخ لأنها جاهلة بالعتق. وهكذا لو جهلت حقها في كونها تملك الفسخ، علمت بالعتق لكن تظن أنه ليس لها خيار فوطئها، حينئذ في المذهب يقولون بطل حقها في الخيار، لأن هذا من الأحكام الوضعية ولا يشترط فيها العلم. والقول الثاني أنه لا يبطل حقها. لماذا؟ لأن المرأة لم تكن تعلم بعدم أو ببطلان، لم تكن تعلم بثبوت حقها في الفسخ. طيب إذا اختارت البقاء مع الزوج ثم بعد ذلك تطاقت وياه وقالت هونت، اختارت البقاء مع الزوج ثم بعد مدة قالت لا أريده، حينئذ لا نلتفت إلى خيارها وطلبها الفسخ. إن أرادت أن تفسخ حينئذ تفاوض السيد من أجل الخلع. لماذا أثبت لها الشرع خيار الفسخ؟ لأن مقام الحرية أعلى، فثبت لها حق الفسخ. لو بقيت، وأيضا الكفاءة، لو بقيت تحته فجاءت بأولاد حرة بقيت تحت زوجها المملوك، فجاءت بعد ذلك بأولاد فإنهم يكونون أحرارا، لأن الأولاد في الحرية والملك يتبعون أمهم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن عيوب النكاح وأنكحة الكفار في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، من يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمشي هم صالح نساء عجلات. هذا ما يقولون، هل يحق لها أن تشترط حق أن يكون لها الحق في الفسخ؟ نقول نعم يحق لها، لكنه لا يلغي حق الزوج في الطلاق. تفسخ، يسمون حق اشتراط الخيار. اشتراط الخيار مرة قد يكون مؤقتا على أن لها الخيار لمدة سنة، قد يكون مطلقا، وهذا إنما يكون في الأزواج الذين يخشى من غائلتهم، وفي الغالب أن من يشترطون هذا الشرط يندمون، لأن النساء يستعجل، وليس خيار، الحق فسخ، ليس توقيتا، ليس توقيتا. خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يكن ذلك طلاقا، فإذا جاز أن يخير نساءه بعد العقد جاز في أثناء العقد. وصف جاءه وصف أعلى لا ينافي حق، لا ينافي قدرتها على التربية، جاءه أعلى من مطلوبه، ليس الحق في الفصل، لأن الثيب أقل مهرا من البكر، يعني يكون الغرور والتغرير بالإنسان من أجل أن يدفع مهرا أكثر، فهذا هو الذي يكون في غرور، وبالتالي نقول يرجع إلى من غره. أما إذا كانت الصفة تتضمن عند الناس مهرا أعلى فحينئذ ليس في التغريد، ومع ذلك كانت البكر في حقه أعلى درجة. نعم. طيب، الشروط المؤثرة في ذات العقد، أما من جهة مقصده، لأن النكاح نكاح رغبة، في نكاح التحليل وفي نكاح رغبة ليحلل هذا الأول، في نكاح المتعة هنا ما ينكحها لي رغبة في زوجية، وإنما رغب في قضاء وطر. هكذا في نكاح الشغار، هذه كلها مؤثرة على ذات العقد وأصل العقد، كان نكاحا فاسدا. وما بقية الشروط فإنها متعلقة بالأثر، ليست في ذات العقد ولا في مقصوده، فهذا الفرق بين النوعين. إذا تخلف الزوج في الشروط الصحيحة حينئذ يحق للزوجة الفسخ. هل يأثم الزوج بعدم الوفاء بهذه الشروط؟ نقول الأظهر من القول أنه يأثم، الأظهر من القولين أنه يأثم، لقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله. يقولون لها حق الفسخ لكن ما نثبت التأثيم إلا بدليل. نعم. ما يمنع، لكن المنع في الربط، إيه اشتراط زواج بواحدة بزواج واحد. إن شاء الله هذا يأتي في باب مستقل، وهي ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فتزوجت بآخر تنهدم الثلاث، فإذا طلقها الثاني حلت للأول وتعود له بثلاث جديدة، لكن لو طلقها الزوج الأول بطلقة أو طلقتين ثم بانت فتزوجها زوج آخر فطلقها فرجعت إلى الأول ترجع إليه بما بقي، لأن الأصل عدم انهدام الطلقات السابقة. استثني هذا فيما إذا طلقها الأول ثلاثا فتزوجت بآخر بدلالة الآية، فيبقى الباقي على الأصل في عدم انهدام الطلقات السابقة، وهذا هو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة خلافا لبعض الحنفية. رأيكم زواج المسيار؟ وشو زواج المسيار؟ زواج المسيار هو زواج المنتشر، ما عرفنا بحقيقته، هل هو زواج بدون ولي؟ هل هو زواج بلا ولي؟ إن كان زواج بدون ولي لم يصح. طيب هل هو زواج مع شرط عدم النفقة وعدم السكنة؟ حينئذ نقول عقد صحيح والشرط بعض فاسد. هل هو شرط، هل هو نكاح متواصم بكتمانه؟ فحينئذ نأتي إلى اشتراط الإعلان. من قال يشترط في النكاح الإعلان فهذا العقد لا يصح، ولعل القول بالاشتراط أرجح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. إذن عندنا هذا الاسم يطلق على ثلاث أشياء، فسر لنا. دائم يجيبون أسماء يركبونها على مسميات مختلفة، وهذه قاعدة تنتبهون لها، لا تغرك التسمية ولا تحكم على التسمية، وإنما أحكم على حقيقة الشيء. قد يسمى يتب الاسم الزين ويوضع على صورة فاسدة، وشونك ديار؟ إذا قالوا فلان سير على فلان، إيش معناها؟ زاره، ما يجيها بالليل، يجيها زيارات بس. والنهاريات يحتمل النهاريات، يعني واضحة في كونهم يعلمون وكونهم لها شروطها ولها. لم يدخل في هذا العقد إلا بناء على صفة اشترطها، فإذا لم توجد هذه الصفة كان له حق الخيار، ما دخل هذا العقد والتزم به إلا بناء على إثبات هذه الصفة. لا، هذا مقتضى كون الشرط. لو قلنا بأنه ليس له خيار فما في فائدة من اشتراطه. إذا صححنا الشرط وقلنا المسلمون على شروطهم، فإن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ثم قلنا هذا الشرط لا يثبت الفسخ عند عدم القيام به، ما يفعل شيخ قلنا شك في فرق، يعني هذا لعله يبدل، هذا أحد الفروق. شيخ إذا اشترطت الزوجة أمرا محرما، كما لو اشترطت الزوجة أن تبدي شعر رأسها في الطرقات، شو نقول؟ باطل، شرط باطل، كلها ليس لها خيار. قلنا أنه إيش؟ بناء على ما هي العلة في عقد النكاح؟ نفس اليوم قلنا المهر هذا للحكم، وإن قلنا الرضا هذا له حكم، وإن قلنا الجهالة بالمهر، يعني ما ندري كم مقدار جزئية البضع من المهر الآخر، وإن قلنا عدم صلاحية البضع لأن يكون مهرا أو جزء مهر، ثلاثة أربعة أقوال. قلنا الراجح الرابع، نعم، الطلاق ما هو في يدها. يقولون بعض الناس يتزوجون علشان الجنسية، يريد الجنسية يعقد عقد نكاح مع امرأة معها جنسية، لأن من عقد على امرأة معها جنسية في بعض الدول يعطونه. قاعدة أننا إيش؟ لا نلتفت إلى المسميات، نلتفت إلى حقيقة الفعل. هل يصح العقد؟ هما لم يقصدا العقد ولا يريدانه، يتأخذ مالا معينا من أجل أن تثبت اسمه مع اسمها ليتمكن من أخذ الجنسية، بالتالي هذا ليس عقدا صحيح وليس مما يجيز الوطء. هذا شيء آخر. كلام عن اللي ما ينوي إلا الجنسية ولا يقصد الزواج، وهي ما تقصد الزواج ومعطيها فلوس عشان بس يسجل في الأوراق أنه زوج لها. لو جاء وقال فلانة عندها فلوس كثير أبى تزوجها علشان تنفق علي، تبي زواج؟ قال لها بزواج. نقول حينئذ صح العقد. نعم، على آخر سؤال اشتراط عدم المهر. اشتراط عدم المهر، نقول الجواب يبطل الشرط ويجب مهر المثل. طبعا العقد إذا لم يسمى المهر صح، قد ورد في الحديث أن المفوضة صحح النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وأوجب فيه مهر المثل. سم هذا في الاشتراط، يعني اشتراط في مثلها يترجح لدينا أن فيه مهر المثل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.